قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. هذه الصور التي تدل على ان هذا الفعل كبيرة من الكبائر، من كبائر الذنوب. قوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا، والمقصود منا المسلمين. ثم لا يدل هذا على ان من فعل هذا الفعل يكون خارجا من المسلمين ويكون كافرا، لان هذا من باب الوعيد، ونصوص الوعيد يجب ان تبقى على ما هي عليه بلا تاويل، لان التاويل يضاعف من شانها ويقلل من ما وضعت له، كما يفعله اكثر الشراح. اكثر الشراح يؤولون ويقول لا بد من تاويلها، ولكن معلوم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ما اراد بمثل هذا انه يكون كافرا، انما اراد الوعيد على ذلك. فهذا يدل على ان من فعل ذلك انه مرتكب كبيره من كبائر الذنوب يجب ان يتوب منه. فقوله ليس منا من ضرب الخدود، هذا عند المصيبه. العاده ان الجاهليه اذا اصيب احدهم بمصيبه يضرب يلقن وجهه، وقد يكون الخد وقد يكون الجزمه وقد يكون الصدر وقد يكون غير ذلك، كله داخل في هذا. اذا اصبح يضرب وجهه او رقبته او ظهره او بطنه او راسه فانه فإن هذا جزع، يدل على الجزع والتفخر، وهذا من الكبائر. فإن الإنسان مأمور بالصبر في مثل هذا، يصبر، يمنع يده عن الضرب، ويمنع لسانه عن الكلام الذي لا يرضي الله، وكذلك يمنع قلبه أن يتسخط على ربه جل وعلا. يصبر ويعلم انه ملك لله، وان الذي اخذه الله هو الذي اعطاه، ان ذلك وديع. ولهذا كان السلف الصالح يعملون هذه الاعمال، لانه جاء عن القصاده رضي الله عنه كان له ابن مريض، وكان اشد من المرض، حتى له زوجة صالحة أيه، فخرج وهو مريض، ففي خروجه مات. فجاء عاد إلى بيته فسأل زوجته: ما فعل فلان ابنه؟ قالت له: هو أهدأ ما كان، وهيأت له الطعام، وهيأت له وتعرضت له حتى أصاب منه. فلما رأته قد اطمأن قالت: رأيت لو كان عندك وديعة بإنسان لأحد أودعك إياه ثم طلبها منك، هل تمنعه؟ قال: لا، منعها ظلم لا يجوز. فقالت: إذا اشتدت بولدك. فقال: كذا فعلت كذا، ولما أني تربصت بكذا وكذا أخبرتني. لما علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك قال: بارك الله لكما في ليلتكما، الى اخرها. المقصود ان الرضا بالمصائب والتسليم لذلك هذا شان المؤمن، وليس شان المؤمن انه يمتن او يسخط او تفعل يده او لسانه يقول قولا لا يرضي الله أو كمان تغلبه، وليس الحزن والتداخل في هذا، قد لا يملك، وحزن القلب قد لا يملكه الإنسان، فهو غير ملوم عليه، ما يلام على هذا، بل قد يثاب عليه، قد يثاب على دموع عينه، وكذلك حزن قلبه يثاب عليه، ولكن الذي يعاقب عليه مثل ما مضى هو الصوت والندب والتسخط، والأفعال التي تدل على الإصرار والتسخط والتوجه ما بالشكل. وكذلك شق الجنوب، والجنوب هو الصفحة التي يدخل مع ذاك كما هو معروف من المنقنيط، وغاية العادة عند الجاهلية أن أحدهم إذا أصيب شق جيدا حتى ينشق ثوبه، وسواء فتح أو فتحة كاملة أو بعضها، وكله داخل في هذا، داخل في أنه ليس منا، ضرب الخدود وشق الجيوب. وكذلك لو شق غير الجيب جزعا في ثوب او غيره مما كان يلبسه، او رمى به الذي يرمي به في الارض جزعا من هذا، فانه يكون داخل في ذلك. المقصود انه لا يجوز ان يفعل فعلا يدل على السخط، سواء فعله هذا في بدنه او فعله في ثيابه او في غير ذلك، فانه اذا فعل فعلا يدل على سخطه وعلى انه يرى ان هذا الشيء وقع عليه وهو لا يستحقه، فانه داخل في قوله ليس منا، معترض على الله جل وعلا ومتسخط في قضائه وقدره، فمرتكب كبيرة من كبائر الذنوب التي يجب ان يتوب منها. واما دعوى الجاهلية، فدعوى الجاهلية هي الدعوى بالويل والثبور، ثم ويل وثبورا، او قوله ينبغي ويذكر الشيء الذي يفقده منه او يدعو منه يقوم به، كانه ناصره وكانه رازقه وكانه شاذله وكانه معطيه وما اشبه ذلك، فان هذا من دعوى الجاهليه. ويدخل ايضا من دعوى الجاهليه كما الانسان يعمل اي عمل من اعمال الجاهليه التي وضيفت إليهم وذمهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وكتاب الله الذي جاء به، مثل التعصب، كونه يتعصب له ويرد الحق الذي يأتي من غيره، أو مثلا يناصره على باطل، أو مثلا ثم يفعله بعض الناس من كونه مثل يتعصب لشيخ معين ويرى ان غيره انه وال بدون دليل بدون يعني مبرر، فان هذا العمل الجاهلي. كل شيء يفرق بين المسلمين فرق كلمتهم ويوضح الصدور بعضهم على بعض فهو من امر الجاهليه الذي يجب ان يفارق ويترك، وهو معصيه، لان الله جل وعلا يقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ومن تطوع حبل الله هو دينه او كتابه او رسوله او صلاه، الاعتصام به ان يعمل بما جاء به وأن يجتمع على ذلك ولا يتفرق، فإن حصل التفرق فأسباب التفرق محرمة، والذي يدعو إليها ويفعلها مرتكب كبيرة، وقد مثلا يقول كبيرة ما تستهلك، كبيرة أعظم مما كانت كبيرة تقتصر عليه هو، لأن العمل إذا تعدى إلى الغير كن عظيما ليس سهلا. ولهذا جاء أن كل نفس تدخل فعلى ابن آدم الأول كفل منها، وهو أول ما سمى القتل. قد قال الله جل وعلا في من يقتل النفس كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وأعظم من القتل، أعظم من القتل الضلال، كون يضل عن الهدى وعن الطريق، وترك كتاب الله ومعصية أمره من الضلال. والمقصود أن أمر الجاهلية كثير، ليس مقتصرا على كونهم يدعون بالليل والسهور عند المصيبة فقط، أو كونهم يندبون المصاب، يندبون وغيره. وقد يكون مثلا يقع من الإنسان من ذلك شيء على غير اختيار منه، فإن كان يسيرا فهو معكوم عنه، ثم وقع لأبي بكر رضي الله عنه عندما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي ربنا، ثم قال يا نبياه وخليلاه. وكذلك وقع لفاطمه ما قالت شيئا من ذلك، ومثل هذا يعفى عنه شيء قليل اذا كان بصدق، بصدق. اما اذا كان لا فانه يؤاخى به ويكون مرتكبا امرا عظيما. ومع ذلك يكون الميت يعذب بهذا الشيء الذي يقال له، يعذب به إذا مين عليه يغلق. إن جاءت الحديث الصحيحة أن الميت يؤذب بالبكاء عليه، والمقصود بالبكاء النياحة ومدهوه، وهذا لا ينافي قوله جل وعلا ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأن الإنسان يجب أن ينهى أهل إذا كان يخاف، يجب أن يقول لهم أنا بريء مما برئ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصالقة والحالقة والشاقة. الصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، وكذلك التي تنظم خدها. لكن يجب ان يتقدم اليهم بذلك، فان لم ينصحهم يتقدم اليهم بذلك صار مؤاخذا بما يقال عليه، قال له يعذب، فعذب على ذلك لما صحت الاحاديث في ذلك. قال هذا من نصوص الوعيد، وقد جاء عن سفيان الثوري واحمد كراهيه تاويلها ليكون اوقع في النفوس وابلغ في الزجر، وهو يدل على ان ذلك ينادي كمال الايمان الواجب. التأويل الذي يقصده الامام احمد كذلك غيره من ائمه العلم في الحديث ما يفعله اكثر الشراح، وقال ليس منا ياتي عند شرحه ويقول اي ليس على طريقتنا المثلى، ليس على طريقتنا الكاملة، ليس على سنتنا الكاملة الحسنة. ثم هو من الأمر في هذا يكون الأمر هني، وهذا خلاف ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه أراد بهذا الزجر والابتعاد عن هذه الأمان، فيجب أن يبقى كلامه على الله على ما هو عليه، ولكن يجب أن يعتقد أنه لا يخرج الإنسان به إلى الكفر، لأن المسلم لا يخرج من الإيمان إلا بما ينافي الإيمان. وكذلك بقية النصوص ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها. ورضي الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. هذا شيء صعب جدا. ومع ذلك كثير من المسلمين عمدوا فقالوا هذا جزاؤه ليس جزاء او هذا جزاؤه ليس حلا. طيب من الذي يدرينا عن هذا؟ لماذا يقولون ذلك؟ يقولون بقوله بدليل لاننا عندنا دليل ان المسلم لا يخرج من دين الاسلام الا بكفر واشهاد للكفر. ولان الله جل وعلا اخبر عن القاتل انه اخ للمقتول واخ لوليه، فقال فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه احسن، فجعله اخا له. وهذه قوه قطعا هي قوه الايمان وليست قوه النسب، قوه الايمان. فدل على انه لا يخرج من الدين الاسلامي، ولكن مع هذا كله لا يجوز ان نقول هذا، لا يجوز ان نتاول لامرين. الامر الاول ما ذكره أنا ان هذا يكون تركه على ظاهره، يعني يمر على ظاهره بدون تاويل مع اعتقاد ان الفاعل له لا يكفر، انه ادعى للانزجاج والابتعاد وابلغ في ذلك. هذا واحد. الأمر الثاني أن المتأول على خطر، لا يدري هل هذا مراد الرسول صلى الله عليه وسلم أو غيره، يجوز أنه تطول على الرسول صلى الله عليه وسلم قولا لم يريد، فإذا تركه بدون تأويل يكون أسلم. قوله من ضرب الخدود، وقال الحافظ خص الخد لكونه الغالب، وإلا فضرب بقية الوجه مثله. قمة البدن ليس الوجه، البدن كله. فلو ضرب فخذة، لو ضرب صدرة، لو ضرب كل مولع منه إلا المصيبة يكون داخلا بذلك. ولكن العادة لا جرت أنها ضرب الوجه، ضرب الخد. قوله وشق الجيوب هو الذي يدخل فيه الرأس من الثوب، وذلك من عادة أهل الجاهلية حزنا على الميت. قوله ودعا بدعوى الجاهلية، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هو ندب الميت، وقال غيره هو الدعاء بالويل والثبور، وقال ابن القيم رحمه الله الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية، ومثله التعصب إلى المذاهب والطوائف والمشائخ، وتفضيل بعضهم على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي، فكل هذا من دعوى الجاهلية. وعند ابن ماجة وصححه ابن حبان عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الخامشة وجهها والشاقة جيبها والداعية بالويل والخضوع. وهذا يدل على أن هذه الأمور من الكبائر، وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كان صدقا وليس على وجه اللوح والتفخر. نص عليه أحمد رحمه الله لما وقع لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وفاطمة رضي الله عنهما لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وليس في هذه الأحاديث ما يدل على النهي عن البكاء، بما في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات ابنه إبراهيم قال تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي الرب وإنا بك يا إبراهيم لمحزونون. وفي الصحيح عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلق إلى إحدى بناته ولها صبي بالموت، فرفع إليه ونفسه تقعقع كأنها شن فصابت عيناه، فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه. اختلف العلماء في حكم البكاء على الميت، فمنهم من قال يجوز البكاء على الميت قبل ان يموت، قبل ان يموت يبكي، اما اذا مات فلا يجوز. ويقول البكاء الذي جاء انه منسوخ، لانه جاء في قصه احد انه لما رجع سمع النساء من بني عبد الاشهر ينبغنا يبكينا على اطلاعهم، فقال صلى الله عليه وسلم ولكن حمزه فلا باكي له. فجاء نساء من الانصار فصرنا يبكينا على حمزه، فلما خرج قال لا يبكين بعد اليوم، لا يبكين بعد اليوم على الميت. فقالوا هذا ناس قالوا انه ليس هناك نفسه، لان فيها حديث كثيره جاءت بعد هذا، منها قصه وقع في مؤته، فان الرسول صلى الله عليه وسلم صار ينهاهم وعينه تدرفان الدم صلوات الله وسلامه عليه. وكذلك قصه في موت عثمان المضعون، وكذلك قصته لما زار قبر امه صلى الله عليه وسلم، وهذا في السنه الثامنه من الهجره، فانه بكى وابكى من عنده، وقال صلى الله عليه وسلم استاذنت ربي ان استغفر لها فلم ياذن لي، استاذنته في زياره قبرها فاذن لي، ازور القبور ولا تكونوا في الدعاء. وحديث كثيره منها ايضا ما يدل صراحه على ان البكاء يعني دم العين، بكى العين انه جائز، بل جاء انه رحمه مثل في هذا الحديث. قال المصنف رحمه الله تعالى وعن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا اراد الله بعبده الخير عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه. هذا الحديث اذا اراد الله جل وعلا بعبده خيرا عجل له العقوبه في الدنيا، واذا اراد به شرا اخر عنه العقوبه حتى يوافي من يوم القيامه. المقصود الخير والشر الجزاء، وان افعال الله جل وعلا كلها خير، ولكن الشر يكون اضافي، يعني يكون بالنسبة إلى المجزي به شر عقاب له وهو جزاء أعماله، ولكن بالنسبة لله جل وعلا هو خير وعدل، لأن الله لا يفعل إلا خيرا. وقوله إذا أراد به خيرا، الإرادة إرادة الخير هنا رحمته والإحسان إليه حتى يكون يوم القيامة خالصا من النار. فيعجل له جزاء أعماله التي عصى الله بها، يكون ذلك عقابا له وكفارة، يكفر عنه بالعقوبة التي تصيبه، سواء كانت العقوبة في بدنه من مرض أو ما أشبه ذلك، أو في ماله أو في أهله، كل ما يتصل به يكون عقوبة من المصائب، عقوبة بما فعل. وهذا مطلق الإنسان لا يصاب بشيء إلا بما عمل في جراح معنى، كما قال الله جل وعلا: ما أصابكم من مصيبة إلا ما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ولو يأخذ الله الناس بظلمها ما ترك على ظهرها من دابة. لو الناس يأخذون بما بجراء أعمالهم أهلكوا عاجلا. جاء في الأثر أن رجلا من الأنصار أثر عليه المرض حتى فرق الفرق، وعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل: هل كنت تدعو بشيء؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما أردت أن تعاقبني به فعجله لي في الدنيا. قال: سبحان الله، أنت لا تستطيع ذلك، ولكن اسأل ربك العافية، اسأل ربك العافية. وهذا يدلنا على أن الإنسان ما ينفك من المعاصي ولا ينفك من التقصير دائما. وعفو الله أعم وأشمل، ولكن هناك أمور كثيرة وبعضها يكون عن جرأة وعن عمد لا بد من العقاب عليها. فإذا أريد بالعبد خيرا عجل عقابه، سواء كان العقاب إقامة حد من الحدود التي يرتكبونها يقام عليه الحد، لأن إقامة الحد كفارة، أو يكون مصيبة تصيبه في بدنه أو في ماله أو غير ذلك. فإذا أراد أن يشير بعلمه الشر حقا في الدنيا ولم تصبه بجزاء عمله حتى يأتي بذنوبه كاملة يوم القيامة، فيكون عقابه أشد وأنشى وأبقى. عقاب الدنيا في الواقع هو العقاب الحقيقي، في الآخرة هو العقاب الحقيقي. أما في الدنيا، الدنيا منتهية تنتهي، وكل من كان فيها سواء مر بأزمات وشدائد أو بمهن فإنها ستمضي كأنها لم تكن. هذا وهذا لكسرها ولحقارتها. والله جل وعلا لن يرضى أن تكون الدنيا محلا لعقاب أعدائه، فكيف تكون جزاء لأوليائه؟ إنها ما تساوي عند الله شيئا، هي ذاهبة. دنيا ملعونة وملعون من فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم ومتعلم. فالشيء الذي يراد للدنيا مبعد، أما الذي يراد لله جل وعلا فيها فهو الذي ينفع. بمعنى أنه أراد به الشر، يعني جزاه بالشر الذي هو عمله، فيؤخر جزاه إلى أن يلقى يوم القيامة فيجازيه به، فيكون في هذا الجزاء العذاب الباقي الشديد. نسأل الله العافية. قال الشارح رحمه الله تعالى: هذا الحديث رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي وأخرجه الطبراني والحاكم عن عبد الله بن مغفل، وأخرجه ابن عدي ابن مغفل، وأخرجه ابن عدي عن أبي هريرة، والطبراني عن عمار بن ياسر قوله: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، أن يصب عليه البلاء والمصائب لما فرط من الذنوب منه فيخرج منها وليس عليه ذنب يوافي به يوم القيامة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: المصائب نعمة، لأنها مكفرات للذنوب، وتدعو إلى الصبر فيثاب عليها، وتقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من أعظم النعم. المصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا يدخل صاحبها بسببها في معاصي أعظم مما كان قبل ذلك، فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصله من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه، فهذا كانت العافية خيرا له من جهة ما أوردته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة، كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية، فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تعالى محمود عليها. شاهد أكرم الشيخ رحمه الله هذا أنه يرى أن المصائب كفارات فقط، أنها تكفر تكفر الذنوب، وهذا هو الظاهر. أما حصول الثواب والأجر فهو بأسباب أخرى، كأن يكون بالصبر، الصبر عليها والإنابة، كونها تحدث للإنسان إنابة إلى الله وذل وتعلق به دعاء يفتقر إليه، فهذا أمر آخر، ولكن سببه المصيبة تكون سبب له. أما المصيبة نفسها فهي كفارة فقط، تكفر ما وقع له، وليس فيها يعني هي أنها يكتب له فيها الثواب، وإنما يكفر عنه بها ما وقع فيه من المعاصي وترك الطاعة الواجب عليه. اتصل بها شيء سواء كان مما يدعو إلى الإنابة والتوبة والاستغفار والدعاء فهذا أمر آخر يثاب عليه. أما إذا كان سببا للإعراض، سببا للتذكر والاعتراض على الله جل وعلا وسخط ما قضاه عليه، تكون مصيبة أخرى وإن كانت كفارة، ولكن هذا يسميها مصيبة أكبر من المصيبة التي أصيب لأجلها هذه. وهذا يقع كثيرا من بعض الناس، وبعض الناس يكون المرض الذي وقع فيه غير منبه له، بل يبقى على حالته التي هو عليها، حتى تجد يترك الصلاة انه يقول انا مريض استطيع اتوضا استطيع، وهذا يوجد في كثير من المرضى، وهذا خطر عظيم ومعصية كبيرة، بل يكون كفر ان شاء الله العافية. الصلاة ما تسقط عن الانسان بحال من الاحوال، واذا مرض الانسان ينبغي له أن يحرص على أداء الصلاة على حسب حاله، لا يكلف الله نفسه والله وسعها، ولكن ما يترك الصلاة، استطاع أن يتوضأ توضأ، وإن استطاع أن يصلي قائم صلى قائم، وإن لم يستطع الوضوء تيمم ليس تعبا، لم يكن عنده من يوضئه يعينه على وضوئه، فإن كان عنده من يفعل ذلك وجب عليه ذلك. أما إذا كان ما يستطيع وقد يساله بقليل من التراب بإناء ويوضع عنده ويوضع يديه عليه ويمسح وجهه ويديه، وهذا إذا لم يستطع هو ذلك يفعل به الذي عنده يفعل به ذلك، يأخذ بيده ويضعها على التراب ثم يمسح بها وجهه ويمسح بها كفيه، ثم يقول له صل، ويصلي على حسب حاله، ولو بإشارة يشير برأسه إن لم يسقط شيء بقلبه، ما دام العقل عنده لا تسقط الصلاة بحاله، ولا يجوز أن يترك الصلاة يقول إذا مش فيه صليت قد يموت عيسى يكون موسى هو ذلك الصلاة والسلام. هذا خطر عظيم يجب أن ينبه عليه الناس الذين يجهلون هذا الوضع. ومثل هذا كل المرض والمصيبة مصيبة أخرى سببت مصيبة أخرى أكبر منها صلى الله عليه وسلم. المصائب الناس يختلفون في البلاء الذي يصيبهم، منهم من يرجع الى الله بسببه ويميت، منهم من يبتعد عن الله جل وعلا ويكون سببا في توجهه وتسقطه، يسقط على الله ويقول انا ما استحق على الشيء، يعني ان الله ظلمك كذا، يعني وانا ما عملت شيء، انا اصلي وانا افعل كذا وانا لكن ما ادري من جاءني هذه المصيبه، ما ادري من جاءني. هكذا نسمع بعضهم يقول، والذي ما يقول هذا يمكن يكون في قلبه شيء من ذلك، واذا كان في قلب الانسان شيء من ذلك يكفي في هلاكه، ان الله جل وعلا حكم عدل ولا يصاب الا بسبب امر تركه او سبب ذنب او كتبه، كما اخبر الله جل وعلا كما سمعنا. ويجب ان يكون الانسان يتعب بالمصائب، المصيبه موعظه له، فيبتعد يحاسب نفسه ويبتعد عن المعارض التي يعاب عليها دينا، يبتعد عنها ويستغفر ربه منها. فمثل هذا يكون مطهر، يعني المصيبة طهرته من الذنب، كفرت عنه ذنبه طهر. ولهذا يوجد من الناس من اذا وقع في المصيبة يخرج منها كأنه ليس عليه شيء، كأنه يعمل ذنبه، كأنه ولد اسمه. هذا من فضل الله ورحمته على العبد. فلهذا ما يسوء الانسان، لا يسوءه انه يصاب بشيء، لا ينبغي ان يساء ان تكون هذه سيئه تسوءه، بل يعلم ان هذا فضل من الله وعدل، ثم لينزجر ويتعب ويكثر الرجوع الى الله، وذلك سبب لرجوعه وتعلقه بالله جل وعلا، لان الانسان ضعيف. لو مثلا جوزي بما يعمل او جمع كل ما يعمله حتى يأتي به يوم القيامة يمكن يهلك، يمكن تربح سيئاته على حسناته فيكون من الخاسرين. يجب ان الانسان يحمد ربه، وهذا صفة المؤمن. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه قال عجبا للمؤمن كل امره خير، ان اصابته ضراء فصبر كان خيرا له، وان اصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك الا للمؤمن. اما المنافق والكافر فهو مثل البعير الذي يعقل ثم يطلق عقاله، ما يدري ماذا بماذا يطير ولا يدري بماذا يطلق عقاله، دائما في دائما. فالمؤمن يكون بهذه الصفه، اذا اصيب بشيء يكرهه صبر واحتسب وصار هذا سببا في خضوعه وذله ورجوعه الى الله واستغفاره، وان اصيب بنعم حمد الله وشكره أوجب ذلك له زيادة طاعة لله جل وعلا، حيث أحدث له نعم فيحدث بالله طاعة. قال فمن ابتلي فرزق الصبر، كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربه عليه. قال تعالى أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وحصله غفران السيئات ورفع الدرجات. فمن قام بالصبر الواجب حصله ذلك. انتهى ملخصا. يعني قول الايه هذه الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ومعنى ان لله يعني ملك له حبيب يتصرف فينا كيف يشاء، لا نملك لانفسنا شيء، فاذا اصابنا بشيء فهو اليه جل وعلا، ولا يجوز لنا ان نعترض على شيء من ذلك. ان لله ملكا وعبيدا يفعل بنا ما يشاء، واليه راجعون يعني مرجعون اليه فيجازون على اعمالنا. وان كان الانسان شاكرا زاده خيرا، وان كان كافرا لا يلقى الا جزاء عمله فقط ولا يظلم شيء. فهؤلاء هم الذين يقول جل وعلا اولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمه. وصلاه الله على عبده ان يثني عليه عند الملائكه، ومن اثنى الله عليه عند ملائكته حدثه الملائكة وصارت تدعو له. شو بذلك؟ ملائكة الله جل وعلا الذين في السماء يسبحون ويستغفرون له ويدعون الله له، فيكتشف أن من ما كان يعمله دون كفار الملائكة. هذه الصلوات صلوات الله. وأما الرحمة فأمر آخر، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة ثم أولئك هم المهتدون. هذا الذي ينبغي أن يكون للأب يوصيه بشيء ثم يقول هذا حتى لعله يتحصل على هذا الفضل العظيم صلاة الله ورحمته جل وعلا. ولو لم يكن في المصيبة إلا هذا لكفى، كفى به ارتباط بها، ارتبط الإنسان بها. وهذا ما يفرح يكون الانسان يكون معافى دائما، يفرح ما ينبغي انه يفرح، لانه هذا ربما يكون دليل على ان الله لا ينظر اليه وانه معرض عنه صلى الله عليه وسلم. قوله واذا اراد بعبده الشر امسك عنه بذنبه، اي يسر عنه العقوبه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامه، وهو بضم الياء وكسر الفاء منصوبا لحتى مبنيا للفاعل. قال العزيزي اي لا يجازيه بذنبه في الدنيا حتى يجيء في الاخره مستغفرا الذنوب وافيها، فيستوفي ما يستحقه من العقاب. وهذه الجمله هي اخر الحديث. فاما قوله وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان عظم الجزاء مع عظم البلاء الى اخره، فهو أول حديث آخر. لكن لما رواهما الترمذي بإسناد واحد وصحابي واحد جعلهما المصنف كالحديث الواحد. وفيه التنبيه على حكم الرجاء وحكم الظن بالله فيما يقضيه لك، كما قال تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون.